موقع الطريق إلى الله يقدم. جاءت النصوص الشرعية واضحة صريحة في جعل المؤمنين يتوادون ويتحابون ويتعاطفون ويراعي كل واحد منهم أخاه. جاءت النصوص بالأمر بالتراحم والتعاطف، وجاءت النصوص بالأمر بالتعاون والتكاتف، وجاءت النصوص بالنهي عن التفرق والاختلاف. نصوص واضحة جلية ليس فيها أي خفاء. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهت الآية عن التفرق وعن الاختلاف. ويقول الله عز وجل في عدد من النصوص في البراءة من الاختلاف وأهل الاختلاف، يقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد بين الله جل وعلا أن الاختلاف يضاد رحمة رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بعض الناس يظن أن قوله ولذلك خلقهم أي خلقهم ليختلفوا، هذا خطأ. إنما خلقهم ليرحمهم عندما يعبدون الله عز وجل، ومن عبادته السعي في جمع الكلمة واتحاد الناس وتعاونهم على الخير وإصلاح الأحوال. ويقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين الله عز وجل أن طريق هذا الدين طريق واحد يجتمع الناس عليه ويتفقون ولا يختلفون، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاءت النصوص بالأمر بالاجتماع وعدم التفرق، كما قال تعالى: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك علينا أن نتدارس هذه الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، وأن نسعى في معالجتها من أجل أن نكون بذلك موافقين لما جاءت به الشريعة المباركة المطهرة من الترغيب في جمع كلمة المؤمنين وجعلهم على صف واحد يقومون بعبادة الله جل وعلا بالتعاون والتعاطف والتكاتف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك اختلافات دينية علينا أن نسعى إلى إزالتها بإعادة الناس إلى المنهج الحق، إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.